لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وطاه وجعل الجنة مثواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي عباد الله، إن الله تبارك وتعالى حذرنا من الكفار المعتدين الذين يريدون الإفساد في الدين، يريدون تدمير مجتمعات أهل الإسلام، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وهذا تحذير عام يجب أن يكون عليه أهل مجتمعات الإسلام ودول الإسلام. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نحذر من الكفار المعتدين، فقال سبحانه: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. كذلك حذرنا الله عز وجل من المنافقين المتلونين الذين يبيعون أراضيهم ودينهم ويبيعون بيعاتهم بالمال والمناصب والجاه. وحذرنا الله ورسوله من فرقة ضالة مارقة في الدين. هذه الفرقة الضالة المارقة أتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقها أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، بل لم يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في مثل ما جاء في حقهم. وما ذاك إلا للفساد المترتب على وجود هذه الفئة الضالة المارقة في الأراضين. فهذه الفرقة المارقة من أي نحلة كانت، ومن أي جماعة كانت، ومن أي اسم كان، هذه الجماعة لا ترى البيعة للحاكم المسلم في البلاد وأمير الدولة المبايع له من قبل الحاضر والباد، بل بيعة هذه الفرقة الضالة دنيا لشخص خارج البلاد، وولاؤها دينا لمن كان معهم في الشر والفساد. هذه الفرقة الضالة المارقة التي لا ترى للجماعة المسلمة في البلد أمنا ولا للدولة حكما، تتلون تلون الحرباء في أسمائها وأماكن وجودها في كل زمان ومكان، لأنها جماعة سرية وفرقة غوية لم يذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الرحيم بأمته، الرؤوف بأمته، لم يذكر لنا عن هذه الفرقة اسما، وإنما ذكر لهم رسما، لم يذكر لنا عنهم اسما. وذلك حتى يكون التأثير، حتى يكون التحذير مؤثرا، فجاءت الأوصاف محاكية، لأنهم مهما تغيروا في الأسماء فإن الأوصاف هي يعرفون بها. الأوصاف توجد مع هذه الفرقة في كل وقت وآن، وفي كل زمان، وفي كل مكان. ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهم أوصافا متعددة، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. وهذا خطاب للصحابة الكرام مع ما لهم من العبادة العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن أوصافهم العجيبة أنهم لا يلتفتون إلى القرآن بفهم السلف الصالح ولا يأخذون من السنة إلا ما وافق أهواءهم وفهموا منها ما يعين مرامهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يقولون من قول خير البرية. وقال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أنهم يستشهدون بها لكنهم لا يفهمون مراماتها. ولهذا قال ابن عباس لأول فرقة ظهرت تحت مسمى أمير لهم، قال لهم: أنتم أعلم بالقرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة التي اتهمت العلماء بالمداهنة، ثم هم مع اتهامهم للعلماء بالمداهنة لا يبالون بفهم الصحابة والتابعين والعلماء الذين اتبعوا آثار السلف الصالحين، فتجدهم يقولون: قال الله قال الرسول، أو إنهم يقولون قال أميرنا، أو يقولون قال أهل جماعتنا، ولكنهم لا يرجعون في ذلك إلى أهل العلم الموثوق بعلمهم، لأنهم فرقوا عن جماعة المسلمين، كفروا المسلمين بما ليس بمكفر شرعا، ولذلك خاضوا بالشغب والكلام في الفتنة من غير علم ولا حلم. يجب علينا أن نحذر هذه الفرقة الضالة، فإن مفاسدها عظيمة في الدين قبل الدنيا، حتى قال عليه الصلاة والسلام مبينا صفاتها محذرا من نحلتها: سفهاء أحلام وحدثاء أسنان لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، مع ما لهم من كثرة العبادة والطاعة. هذا وصف رسول الله لهم صلى الله عليه وآله وسلم، الرحيم بأمته، الرؤوف بأتباعه، يقول عنهم: سفهاء أحلام وحدثاء أسنان لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه. الله أكبر. هذا سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، الذي وصفه الله كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ومع ذلك يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وهو الذي قال للكفار الذين استولى على دارهم: قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأخبرنا أننا يجب أن نقف وقفة رجل واحد أمام هذه الفرقة الضالة التي تريد تشتيت شغلنا وتفريق جماعتنا وتدمير بلدتنا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أوصافهم، يقول صلى الله عليه وسلم في أوصافهم أنهم سفهاء أحلام، وهذا فيه دلالة على أنهم ليسوا بأهل رأي ولا أهل علم. وحدثاء أسنان فليس فيهم شبه، فليس فيهم إلا الشبه، لا ترى فيهم كهلا مجربا ولا شيخا مسنا مدركا للتجارب والأحوال ولا لما يدور في ذلكم الأزمان. يقول صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة. وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار يتعبدون الله بشيء لم يتعبدوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يتعبدون الله بسفك دماء أهل الإسلام، يتعبدون الله بنشر الفساد في ديار الإسلام، يتعبدون الله تبارك وتعالى بالتفجير والتكفير، ويتعبدون الله جل وعلا في تكفير المصلين وقتل المصلين، وهذا من أغرب ما يكون. أخبر ابن عمر رضي الله عنه عن صفاتهم، فقال: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. ولهذا يجب علينا أن نحذر، لا سيما وقد توغلوا توغلا كبيرا في وسائل الإنترنت التي انتشرت بين في هذه الأزمنة الأخيرة، وإن كان لهم في الأزمنة السابقة انتشارا، لكنها اليوم أصبحت لهم مواقع كثيرة تحمل راياتهم وتدعو إلى تحرير ثم هي تنتشر انتشارا كبيرا، بل إنها بصراحة تدعو إلى التكفير وإلى التفجير. فالواجب على المسلمين جميعا خصوصا وعلى ولي الأمر خصوصا وعلى المسلمين عموما أن يحذروا هذه المواقع التي تبث السموم، وهي باسم الإسلام وباسم الدين وباسم إقامة الدين، والدين منهم براء كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه المواقع ماذا كانت تبث؟ تبث في أدبياتها أشياء عجيبة، فهي مرتكزة على الغلو في التكفير والتهييج ضد الحكومات والدول والمجتمعات المسالمة، محاولة إسقاط العلماء الكبار وطلبة العلم المخلصين، ثم تسعى للتجنيد العسكري، أنشأ معاهد للتدريب ومعسكرات افتراضية في المواقع الإنترنتية، ثم هي تدعو دعوة واضحة إلى الفوضى، تدعو دعوة واضحة إلى التفجير وتنفيذ عمليات داخل المجتمعات الإسلامية الآمنة والمجتمعات الأخرى، وتتكز وتركز على العمليات الانتحارية وتراها دينا. ثم هي أصبحنا نحن اليوم أمام هذه السيارات وهذه الفرقة الضالة التي تنتشر أفقيا في أوساط المجتمعات المختلفة، وذلك من خلال هذه المواقع والشبكات التي سموها جهادية لينفروا الإسلام من اسم الجهاد ولينفروا الكفار من مسمى الإسلام. ثم هذه المواقع تحذر وتحذر من العلماء الربانيين، وتنتشر مواقع حوارية وإسلامية ذات أرضية متطرفة، بل ومواقع عامة فيها مشاركات وروابط للمتعاطفين، يستخدمون في ذلك أساليب خبيثة: تجنيد مباشر وواضح فكري وعسكري، تهييج وصناعة جو مشحون، بث مكثف للمواد التي تخدم أهدافهم، ثم تعرض ذلك الأدبيات التي هم سموها أدبيات وهي كفريات وتفجيريات، يعرضون ذلك عن طريق الكتاب والمجلة والنشرة، ثم عن طريق الرسائل وعن طريق البريد وغير ذلك. سمات خطابهم الديني يجب علينا أن نحذر، فإنها تحمل شعار فساد منهج الاستدلال، فهم يبنون أحكامهم ويبنون أقوالهم على منهج فاسد في الاستدلال، سواء في مسائل السياسة أو في مسائل الاقتصاد أو في مسائل البيعة أو في مسائل إقامة الخلافة الإسلامية أو في غيرها من المسائل الشرعية، فهم لا يمكن أن يؤصلوا لمنهج شرعي صحيح لعدم وجود العلماء معهم. نعم، إنهم يبنون على أساس تفرقة الجماعة وشق الصف، وألا أنه لا حقن لدماء المسلمين إلا بعد وجود كذا وكذا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن الكليات التي جاءت بها الشريعة هم هدموها، فإن الكليات العظيمة التي جاء بها الشرع وصانها من مختلف الطرق، حفظ الدين، حفظ المجتمعات، القيام بحق الله جل وعلا، فديننا ليس دين فوضى وليس دين غدر وخيانة ونقض للمواثيق والعهود، وهم في أدبياتهم المزعومة قلبوا هذه الأمور وجعلوها من دين الله عز وجل، وواقع هؤلاء يخالف المنهج المستقيم الذي سار عليه الصحابة وتبعهم على ذلك أهل العلم الراسخين، فهم يقتلون عثمان بن عفان وتتناثر دماؤه الشريفة على المصحف، ويكبر أحدهم ويقول: فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز؟ في عقله المخل فاز بالجنة، وهو إنما فاز بالنار. يفجرون اليوم المساجد وتتناثر دماء المصلين على المصاحف في المساجد وبيوت الله، ثم هم يكبرون ويهللون في مواقعهم وكأنهم رفعوا راية الإسلام في القدس أو رفعوا راية الإسلام في بلاد الكفر. هذه هي طريقتهم. يقول الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهم يرفعون شعار الزهد، وهم يرفعون شعار الزهد والإصلاح، والله جل وعلا يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقد ادعى المنافقون الإصلاح وأخبر الله فقالوا: إنما نحن المصلحون. فقال الله عز وجل: ألا، أي احذروا، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ندرك أن من سماتهم الفكرية وسمات خطابهم أنهم ليس عندهم قوة حجة ولا قوة علم ولا قوة عالم معهم، إنما معهم جعجعة ورفع أصوات كما فعلوا مع الأولين من الصحابة رضوان الله عليهم. فكان علي رضي الله عنه يخطب الجمعة وإذا بهم يشوشون عليه بشعارات براقة وأقوال هي تخطف الأبصار، فيقولون: لا حكم إلا لله، أو نكبر. وهذه الطريقة من يريد أن يمرر الباطل لا يستطيع أن يمرره بالحجة والبرهان، لأنه يعلم ما ينطلي قوله من الكذب والبهتان. فإذا به إذا أراد أن يكذب يكبر بعد ذلك، أو يهلل بعد ذلك، أو يصلي بعد ذلك، حتى يكسب العواطف ويخطف العقول، ولا تستطيع أن تفكر إلا في التكبير أو التهليل أو الصلاة على البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة، إنهم يخالفون الأصول الشرعية، فلا يلزمون جماعة المسلمين ولا وحدة الصف ولا اجتماع الكلمة. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، وذلك وارد عن إمام أحمد أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. من سماتهم أنهم يحركون المسلمين بالعواطف ويشحنون النفوس فيما يحصل من الاعتداء على المسلمين والحروب والقنابل ومشاهد الدماء، واستغلال ذلك في تحريك العواطف بالاتجاه السلبي. يدفعون الشباب في وتون ساحات عمياء وهاوية لا نعرف مبدأها ولا منتهاها تحت مسمى الجهاد ونصرة المسلمين. ووالله متى كانت نصرة المسلمين على رؤوس جماجمهم وعلى زعزعة الأمن في بلادهم؟ هنا نقطة مهمة يحسن توضيحها، أن التفجير جزء من المشكلة، وإن كان جرما ومنكرا لكنه أحد الأجزاء. فالإفساد الذي هم يسعون فيه تتنوع أشدها إفسادهم العقدي، إفسادهم الديني، ثم من إفسادهم التفجير والتكفير والآثار الاجتماعية التي تترتب على هذه الأفكار السيئة. نعم، إن الدعوة إلى الله قد تأخرت بسبب نشر هؤلاء لصور يزعمون فيها نصر الإسلام، وهم كسروا الإسلام بأفعالهم وأقوالهم. الواجب علينا جميعا التصدي للأفكار والمناهج المنحرفة المؤدية إلى العنف والغلو. ثانيا، نشر المنهج المعتدل الوسطي الذي قال الله فيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتكريس قواعد هذا المنهج المعتدل وضوابطه ومفاهيمه. وقد قامت وزارة الأوقاف مشهورة بإقامة مؤسسة للوسطية يديرها أناس معروفون بالعلم والحلم. ثالثا، بناء أولادنا وأبنائنا على الشخصية الإسلامية المتوازنة المنتجة والإيجابية والواعية. رابعا، تعميق مفاهيم مفاهيم الولاء والبراء والانتماء. وأيضا ينبغي علينا أن نهتم خصوصا ببث المفاهيم والأحكام الشرعية الصحيحة السليمة في مسائل الفتن والنوازل ونشرها بشكل واسع. ثانيا كشف الشبهات التي يعرضها أصحاب الاتجاهات المنحرفة. ثالثا فتح الحوار والنقاش في القضايا المشكلة بأساليب شرعية وأخلاقية راقية. رابعا التصدي لمن يبث أفكاره المنحرفة بالرد والبيان. خامسا معالجة الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الأفكار المنحرفة التي تجعل العقل يبيع دينه، يبيع مرباه، يبيع أرضه، يبيع نفسه، يبيع جماعته، لأجل ماذا؟ لأجل شيء موهوم. أقول أيها الإخوة إن الله عز وجل أخبرنا أن هناك أناسا يعملون ثم قال عنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلى الله وإياكم من هؤلاء. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيجب علينا جميعا أن ندرك أن هذه الفئة الضالة لا تترعرع ولا تزرع ولا تنتشر إلا في بيئتين خصبتين يجب علينا أن نحذرهما، بيئة الغلو وبيئة الجهل. وأما إذا ربينا أبناءنا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والاقتداء وراء علماء الأمة المشهود لهم بالحلم والعلم، فإن أبناءنا وأنفسنا ومجتمعاتنا سيكونون بإذن الله محصنين ضد هؤلاء. اللهم احفظ أبناءنا وإيماننا، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم أدم علينا نعمة السلم والإسلام، اللهم أدم علينا نعمة وحدة الكلمة، اللهم أدم علينا نعمة الاجتماع، اللهم أبعد عنا النزاع والافتراق، اللهم أبعد عنا الاختلاف والشقاق، اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا أهلنا، اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل بلاء ومكر وكيد، اللهم عليك بهذه الفئة الضالة التي لا ترى البيعة لولي الأمر ولا تكن للمجتمع نفسها والشر، اللهم من أرادنا بخير فأعين، ومن أرادنا بسوء فاجعله في نفسه، وأدر الدائرة عليه، واجعل هذه البلدة بلدة مباركة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ ولي أمرنا ونائبه واجعلهما، اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى وللعمل ما ترضى، واصلح لهم البطانة يا رب العالمين، واجعلهم خيرا لرعاياهم وشعوبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين ومن عاونهم ومن كان معهم يدا خفية يا رب العالمين. اللهم اكد لنا ولا تنكر لنا، اللهم اكد لنا ولا تنكر علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للإسلام والمسلمين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.